بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الشرح أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الشرح: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية: قال عيسى وأمه عزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجيا، وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله وسيلة ويرجو رحمته ويخافون عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويله، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الشرح: قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. ورواه عبد بن حميد. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال الإخلاص والتوحيد. لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الشرح: الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية فدلت الآية على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا، كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء، فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير ضياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرح. قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما آلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا وضراء يعبدونهم معه ويحبونه كحبه، وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي إن الحكم لله وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، انتهى كلامه. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاتا ومضاهاتا للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ انتهى. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد.